قلبي وجوا ذني بشم كاكشم هذا احكاكشم لا يدارود أرد تغيد العتبة يا الهنو غلاين وانيك شندي ويزري غا تحيل الغي زراج ماذا زراج لا تامل غدا واخديني ديني وانيك شندي ويزري غا تحيل الغي زراج ماذا زراج لا تامل غدا واخديني ديني حين أرد تغيد العتبة يا الهنو غلاين حين عز الايام يا رولي وفرو تويزن هذا تويزن تويزن تويزن ذا تول يعز الايام يا رولي وفرو تويزن هذا تويزن تويزن تويزن ذا تول ومحريها ونربي على الرجم